ومن فوائد هذا الحديث أن إقامة الصلاة من أسباب الفلاح. وجهه أنه لما دعا إلى الصلاة دعا إلى الفلاح، فكأن المؤذن يقول حي على الصلاة التي فيها فلاحكم. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ومن فوائد هذا الحديث استحباب الصلاة إلى سترة، لقوله ثم ركزت له عنزة، والظاهر أنها لم تركز إلا امشي إلا بأمره، ثم على فرض أنه لم يأمر بها أولا، فإقراره عليها دليل على مشروعيته. طيب، وهل السترة واجبة للمصلي؟ في ذلك قولان للعلماء، منهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها غير واجبة بل هي سنة، ومنهم من فصل فقال إن كان المصلي يخشى مارا فهي واجبة، وإن كان لا يخشى مارا فهي سنة. فمثل الذي يصلي في برحة بيته أيخشى مارا؟ من؟ لا، ما فيها وراء. نعم، ما يخشى، هو في برحة بيته ما عنده أحد، فهذا لا يجب عليه أن يصلي إلى سترة بل يسلم. وأما إذا كان يخشى مارا فإنه يجب عليه أن يصلي إلى سترة لئلا يعرض صلاته لما ينقصها أو يبطله. وهذا القول بالتفصيل قول قوي له وجه. إيش القول بالتفصيل؟ إن كان يخشى مارا واجب عليه، لأن ذلك حماية لصلاته عن النقصان أو البطلان، وإذا كان لا يخشى مارا فهو سنة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن المسافر يشرع له أن يصلي الظهر ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه. دليله؟ نعم، حتى رجع إلى المدينة. وهكذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 10 أيام يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. طيب، وعلى هذا فنقول إن المسافر يصلي ركعتين حتى يرجع إلى بلده. انتبه، ولا فرق بين طول السفر وقصر السفر، لأنه لا دليل على الفرق. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام لأمته من أقام كذا وكذا فليقصر، ومن أقام كذا وكذا فليتم، بل ظاهر سنته أنه لا فرق بين طول السفر وقصره، لأنه أقام في مكة 10 أيام، 4 أيام قبل الخروج إلى المشاعر، و6 أيام بعد الخروج إلى المشاعر، وأقام في تبوك 20 يوما، وأقام في مكة 19 يوما، ولم يقل للناس من زاد على هذه المدة فعليه الإتمام، بل إن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم يوم حجة الوداع في اليوم الرابع ويصلي ركعتين إلى أن رجع للمدينة، وهو يعلم أن من الحجاج من يقدم متى؟ قبل اليوم الرابع قطعا، من الحجاج من يقدم قبل الخامس، الرابع، الثالث، الثاني، الأول. ولم يقل أيها الناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، مع أن الحاجة داعية إلى الإبلاغ، والإبلاغ في هذه الحال واجب عليه لو كان الأمر محددا، فلما لم يفعل علم أنه لا داعي للتقييد بأربعة أيام، وهذا دليل واضح. وعليه فيكون استدلال من استدل بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع يكون استدلاله دليلا عليه، لأن نقول الرسول قدم في اليوم الرابع اتفاقا لا قصدا، ثم هو يعلم أن من الناس من يقدم في اليوم الثالث والثاني والأول وفي ذي القعدة، ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليصلي 4. وفي اللفظ الآخر الذي ذكره أبو جحيفة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فيه دليل على جواز جمع المسافر المقيم، وأن الجمع للمسافر ليس خاصا بما إذا جد به السيف. انتبه. وش ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وهو مقيم في الأبطح لم يخرج بعد. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى يوم الثامن ويوم العيد وما بعده وكان يقصر ولا يجمع؟ قلنا: بلى، لكننا لا نقول إن الجمع للمقيم سنة، بل نقول إن الجمع للمقيم جائز وتركه أفضل. وأما من جد به السير فالجمع في حقه أفضل وتركه جائز. تبارك يا جماعة. وعلى هذا فالأحاديث التي تقيد الجمع بما إذا جد به السير يراد بها الجمع المسنون، وأما الجمع الجائز فهو جائز للمسافر سواء كان سائرا قد جد به السير أو نازلا. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. إذن الجمع دائر بين الجواز وإيش؟ والاستحباب. فإن كان نازلا، فإن كان المسافر نازلا فترك الجمع أفضل مع جواز، وإن كان سائرا فالجمع أفضل مع جواز تركه. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أن المسافر إذا وصل إلى بلده وجب عليه الإتمام لقوله حتى رجع إلى المدينة. وعلى ذلك لو أن المسافر دخل عليه الوقت في السفر ثم وصل بلده قبل أن يصلي، فهل يصلي صلاة المسافر أو صلاة المقيم؟ يا أخوان، دخل عليه الوقت وهو في السفر ولم يصلي حتى وصل إلى بلده، فهل يصلي صلاة مقيم أو صلاة مسافر؟ مقيم، لأنه قال حتى رجع إلى المدينة. فالآن هذا الرجل وصل إلى بلده، لا يصلي قصرا، يصلي أربعا. طيب، ولو كان الأمر بالعكس، دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم ارتحل قبل أن يصلي وصلى في السفر، فماذا يصلي؟ يصلي صلاة مسافر، يصلي صلاة مسافر. لأنه إذا كان العبرة بفعل الصلاة فنقول إن صليت في بلدك فأنت مقيم صلي صلاة مقيم، وإن صليت في السفر فصلي صلاة مسافر، ولا فرق بين أن يدخل عليك الوقت أم لم يدخل. طيب، الآن حي على الصلاة حي على الفلاح، ذكرنا أن بمعنى أقبل. إذا كان الإنسان يؤذن في سفر لقوم حاضرين عنده في المصلى، هل يقول حي على الصلاة؟ نعم نعم، يقول حي على الصلاة. فإذا قال قائل كيف يقول حي وقد حضروا؟ قلنا إن الإقبال إلى الصلاة نوعان: إقبال بالبدن والقلب، وإقبال بالقلب دون البدن. فإن كان الإنسان خارج المصلى فدعوته إيش؟ دعوة إقبال البدن والقلب، وإن كان حاضرا فهو دعوة إقبال القلب. ولهذا إقامة الصلاة تقام للحاضرين ويقال فيها حي على الصلاة، أي أقبل إليها إقبال بقلب. نعم، انتهى. نعم، حتى وصل البلد بعد أن خرج وقت الظهر بالنسبة للمقيم، فكيف يصلي وقت الظهر؟ هل قصرا أم مشي؟ يعني خرج وقتها الآن. نعم، وقد وجبت شرعت مقطوع. لا، يجب عليه أن يصلي أربعة، لأنها لو كانت مؤداتها لصلاها أربعة فكبر بالمقضية. نعم شيخ، لكن قلنا القاعدة أن العبرة بموجبة فيه. لا، العبرة بالفعل، هذه القاعدة. طيب شيخ، لو إذا فعلتها بالسفر فاقصر، وإذا فعلتها بالحضر فأتم. لو ذكر صلاة السفر في حضر قصر. نعم نعم صحيح. طيب، الآن شيخ، وجب الظهر وكان لو صلاها صلى مقصورا. الجامع بارك الله فيك، وقت العصر والظهر بحقه واحد. نعم، فكأنه ما فتوى. الشيخ لما وصل البلد. نعم، انتهى إذا في الوقت. إما خالدك الوقت الأول انتهى. نعم انتهى، وهذا مأذون له أن يؤخرها إلى العصر. إلى العصر. نعم شيخ، أحسن الله عليك. بعض العلماء ذكر جمع آخر الذي ذكرته في قضية حلة حمراء. نعم، قال أن النهي في لبس الحمر الخالص كراهة تنزيهية. نعم، وما ورد هنا هذا الذي يصير في المشاكل. نعم. أو لم يلزم على ذكرتم. الواقع أن هذا الجمع يعمد إليه بعض العلماء ويقول هذا يدل على أن النهي للكراهة، فيقال له وهذا الرسول يفعل المكروه، هذه مشكلة أيضا. يعني فعل الرسول يدل على الجواز، فإذا ورد النهي ثم فعله الرسول دل على الجواز ما دل على الكراهة، لأنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إمام المتقين أن يفعل مكروها، فهذا الجمع فيه نظر. نعم. إيش؟ على المكبر الصوت سبحان الله، ولا يجب يأتي بالدعاء المشهور؟ لا لا لا، ما هو الدعاء المشهور؟ هذا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا خاتم رسول الله يا شفيع خلق الله، ويمدح الرسول صلى الله عليه وسلم على نيته. هذا من البدع لا شك، هذا من البدع، وليتكم إذا رأيتم هؤلاء تنصحونهم. ما يستجيب يا شيخ؟ الله المستعان، إذا لم يستجب فهو آثم وأنت مطيع. ما الذي يترتب على هذا الأمر؟ لا يسأل الإذن صحيح، لأنه انتهى قبل إدخال البدعة فيه، ويترتب عليها أن هل سمعت النداء؟ قال نعم، قال أجب، لكن ينبغي أن ينهى المؤذنون عن ذلك، أو يكتب نصيحة للمسؤول عن المساجد ويقال يا أخي اتق الله، تسمع الناس يخالفون السنة ويأتون بالبدعة وتسكت؟ نعم، المسؤول ينهاهم، ولذلك في لافتة على ينهاهم عن إضافة شيء. لكن كل مسجد والله شف، لو أنه صادق وعزل واحدا عن الأذان أن يقولوا ماذا تريد أن نحذف من الأذان؟ نعم، هذا معروف، لكنهم لا يصدقون. في لافتة في المسجد يقول لك الأذان الشرعي من الله أكبر إلى لا إله إلا الله، مثل هذا صحيح كلام حجاجة، ويمكن منطقته على هذا، إيه يمكن عند منطقته. هي في الصعيد ولا في القاهرة؟ الصعيد. ها الصعيد، لا الصعيد أقرب إلى الإسلام من البدع من القاهرة، لكن في المدن الكبيرة سمعت ما قال الأخ إنه ينادى أيضا بهذا، بعضهم يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة. نعم، بعضهم يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ما شاء الله، قال لو كان سيدك تماما ما تجاوزت شريعته. عجيب من هؤلاء يسيدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون، والسيد يجب أن يكون مطاعا. نعم، الوقت انتهى شيخ. انتهى الخمس؟ اي نعم، الخمس بعد فتح السؤال. بالنسبة للسفر، السفر بالنسبة للسفر الآن لما الضابط الإقامة لما الناس كل نصف الجامعة إلى إيش؟ كل نصف الجامعة إلى النصف؟ لا، أقول الضابط الإقامة ما له ضابط، ما تعتبر نفسك مقيم إلا إذا وضعت العصا وحطت الرحل على سبيل مؤبد. أين أنت؟ فأنت مسافر. مسافر؟ ما هو ابن عمر أقام ستة أشهر يقصر الصلاة، وكانوا أيضا ينتدبون إلى القضاء في بعض القرى في السلف الصالح، فيجلسون سنتين أو أكثر وهم يقصرون الصيام وغيره. فأنت مسافر، أنت مسافر، هذا ما وكتبنا في هذا رسالة مطولة وذكرنا الأدلة في ذلك، لأن أي حد تحد للإقامة، أي حد سيقال لك ما الدليل؟ ثم يقال ألستم تقولون لو أن الإنسان أقام لحاجة ينتظرها فإنه مسافر ولو بقي سنين؟ هم يقوم بهذا، بس الفرق أن الحاجة قد تكون معروفة متى تنتهي وقد لا تكون. هم يقولون إن عرفت متى تنتهي الحاجة انقطع السفر، وإن لم تعرف لم ينقطع. سبحان الله، ما هو دليل هذا؟ من قال بهذا التفريق؟ أي فرق بين إنسان يقول أنا جالس منتدب شهري جالس يقيم، وإنسان يقول أنا منتدب لحاجة ما أدري تنقضي اليوم ولا بعد شهرين؟ كلهم على سفر، ما أراد البقاء. ولذلك تجد الذي أقام لحاجة لمدة شهرين مثلا يقول لو انقضت الحاجة اليوم لسافرت ورجعت إلى بلدي. يكن شيء نتكلم عليه أو نناقشه فيما سبق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن اللباس الأحمر؟ يلا نتجاري، يعني أنها من النوع الأحمر لكن فيها شيء آخر، لون آخر سوى الأحمر. طيب بارك الله فيك. قول يمينا وشمالا في حي على الصلاة، حي على الفلاح، أو عبيد الله، هل معناه كل جملة عن اليمين والشمال أو الجملتان عن اليمين والشمال؟ قلنا فيها للعلماء قولان، الأول أن يقال أن يقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليسار، حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار. هذا قول. الثاني أن حي على الصلاة بجملتيها على اليمين، وحي على الفلاح بجملتيها على اليمين، وهذا الذي عليه عمل الناس. طيب قول ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، ماذا يستفاد منه؟ ها؟ إلى قصد المسافر إلى أن يرجع إلى بلده. طيب هل يدل على أو يوحي بأنه ما زال مسافرا فإنه يقصر طالت المدة أم قصرت؟ يوحي بذلك، لم يزل حتى رجع. طيب نبدأ الدرس الجديد. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نبدأ الدرس الجديد. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إيش؟ نعم شرط المؤذن، أي نعم شروط الأذان، الأول أن يكون بصوت يسمع من ينادى له، يسمع من ينادى له، هذا أدنى شيء. فمثلا إذا كنا جماعة في سفر فلا بد من رفع الصوت على وجه يسمعه كل الجماعة، وإذا كانوا قريبين فلا حاجة إلى رفع الصوت المتناهي، ومعنى لا حاجة يعني لا ضرورة، ولكن كلما رفع صوته فهو أفضل، لأنه لا يسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة. ومن شروطه أن يكون بعد دخول الوقت، بحديث مالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وعلى هذا فيكون الأذان الذي يؤذن في آخر الليل ليس أذانا لصلاة الفجر، لأنه يكون قبل الوقت. ومن شروط الأذان أن يكون تام الجمل، وهو في الأذان 15 جملة وفي الإقامة 11 جملة، وفيه خلاف بين العلماء في هذه المسألة. ومن شروطه أيضا أن يكون من واحد، فلو أذن شخص أول الأذان وأكمله آخر فإنه لا يجزي، لا بد أن يكون من واحد. ومن شروطه أن يكون من ذكر، لأن الأنثى ليست ممن يشرع لها رفع الصوت. ومن شروطه أن يكون عالما بالوقت إما بنفسه أو بغيره، فإن كان جاهلا ولا يسأل فإنه لا يصح أذانه، لأن لا نعلم هل يؤذن في الوقت أو لا. ومن شروطه أن يكون مرتبا، يبدأ بالتكبير ثم بالشهادتين ثم بالحيعلتين، فلو أنه قدم وأخر لم يصح. هذا ما تيسر من شروطه. وعن عبد الله بن عمر درس اليوم، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكان قد اتخذ في رمضان مؤذنين، أولهما بلال والثاني ابن أم مكتوم. فكان بلال رضي الله عنه يؤذن في آخر الليل ليرجع القائم ويوقظ النائم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يوقظ النائم ليتسحر، يرجع قائم يعني يمنعه من قيامه حتى يتفرغ للسحور. قال إن بلالا يؤذن بليل أي قبل النهار، وهذا يتناول ما إذا كان قبل الفجر بدقائق، فإنه يقال أذن بليل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن، الأمر هنا فيما يظهر للإباحة، الأمر للإباحة، وإن كان أصل التسحر مأمورا به، لكن هنا للإباحة، لأنهم كانوا يتوقفون عند أذان بلال ظنا منهم أن الواجب الإمساك عن الأكل والشرب عند أذان بلال، فأبيح لهم الأكل والشرب. إذن

فإذا قال قائل ابن أم مكتوم رجل أعمى، فأين الثقة بقوله أنه شاهد الفجر؟ قلنا لأن الناس يخبرونه بذلك، يقولون أصبحت أصبحت فيقوم ويؤذن. وحدثني رجل أنه كان في بلدهم مؤذن أعمى، مؤذن أعمى يعرف طلوع الفجر برائحته، نعم برائحته بدون أن يشاهد، فإذا شم رائحته قام فأذن، فإذا طالع الناس الفجر وجدوه قد طلع الفجر. إيش العلة هذه؟ نعم أنت تعرف للفجر رائحة؟ نعم ما شميته؟ أي نعم، لكن سمعت بعض أو قرأت في بعض الكتب الطبية أنه يندفع مع طلوع الفجر غازات أو شيء يشبه الغازات، ولهذا حثوا على أن تفتح النوافذ عند طلوع الفجر، قالوا لأجل أن هذا الذي فيه يعني الغازات التي توجب الحياة تدخل المنازل كلها. الله على كل شيء قدير، لكن سبحان الله الذي أعطى هذا الرجل الأعمى هذه القوة، لكنه يمكن مع الممارسة، وأنه إذا يعني قرب طلوع الفجر جلس ينتظر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم شرط، جملة شرطية، جواب الشرط قوله فقولوا، قرنت بالفاء لأنها طلبية، وقد قيل فيما يجب اقترانه بالفاء إذا وقع جوابا للشرط، قيل في ذلك بيت من الشعر يتلوه علينا النجاري، لا تعرف. نعم ايش اسمية طلبية وبجامد وبماء وبماء وقد وبلن وبالتنفيس، سبع جمل إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقترانها بالفاء، وضابطها ألا يصح وقوع الجواب شرطا، ألا يصح وقوع الجواب شرطا. قال ابن مالك واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، اقرن بفاء جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، أي لم يصح أن يكون شرطا لإن. إذن الضابط أن لا يصح وقوع الجواب إيش شرطا، هذا الضابط. وإذا أردت التفصيل فقل سبع جمل أشير إليها في هذا البيت، اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. طيب التي معنا الآن فقول مثل ما يقول، من أي الجمل السبع؟ طلبية لأنها أمر. طيب يقول إذا سمعتم المؤذن، أل هنا للعهد الذهني أي الذي يؤذن للصلاة، لا كل مؤذن، أذن مؤذن بينه أيتها العير إنكم لسارقون، فهل إذا سمعنا مثل هذا المؤذن نقول مثل ما يقول؟ لا، المؤذن أل هذه للعموم وللعهد؟ للعهد. إذن المؤذن للصلاة فقولوا مثل ما يقول. وقوله إذا سمعتم الخطاب لكل الأمة، وظاهر الإطلاق، ظاهره الإطلاق في مثل ما يقول أي في كل جملة، إذا قال الله أكبر قل الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، إذا قال حي على الصلاة، لا سؤال خاص ترى، إذا قال حي على الصلاة إيه في الأذان، إيه في الأذان، لا غلط، اقرأ الحديث اللي معي. وين الحديث؟ ما مع الحديث؟ هذا الحديث، طيب إذا قال حي على الصلاة ماذا أقول؟ كيف تقول تعصي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن هذا الحديث الآن اللي معك يقول إيش؟ تعني ما أنا أسألك عن مقتضى الحديث هذا؟ لا حول ولا قوة. نعم. نعم هذا الحديث إذا أخذناه بظاهره نقول إذا قال حي على الصلاة قلنا حي على الصلاة. أليس كذلك؟ أنا أكدت عليك ذلك لأجل أن تعرف كيف تستدل بالأحاديث أو بالآيات. خذها على ظهره. ثم إذا جاءك إنسان يقول إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله قل أين الدليل؟ هذا هو المهم. المهم أن يعرف الإنسان كيف يستعمل الدلالة في كتاب الله وسنة رسوله. أفهمتم الآن؟ يعني لو لم يكن معنا إلا هذا الحديث لكان إذا قال حي على الصلاة نقول حي على الصلاة. وهكذا الواجب أن نأخذ بالعموم حتى يقوم دليل التخصيص. نقول مثل ما يقول ظاهر العموم لكن يستثنى من ذلك بالدليل السمعي والنظري أنه إذا قال حي على الصلاة نقول غير هذه الجملة. وقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل سمعي أثر. الدليل النظري أن المؤذن يقول حي على الصلاة، فإذا قلنا حي على الصلاة معناه هو يقول تعالوا ونحن نقول تعال، إذن نلتقي في نصف الطريق. نعم. فلذلك لا يصح إذا قال حي على الصلاة أن نقول حي على الصلاة نظرا مع تأييد الأثر له. طيب من فوائد هذا الحديث استحباب متابعة المؤذن وأن نقول مثل ما يقول. لكن هل نقول مثل ما يقول من حين أن يشرع؟ فإذا قال الله أكبر نقول معه الله أكبر، أو نقول إذا انتهى من التكبير؟ هذا الثاني، لأنني لم أسمع الله أكبر إلا إذا انتهى منها. فإذا سمعته انتهى منها أقول الله أكبر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يدري ماذا يقول المؤذن لبعده فإنه لا يؤمر بالمتابعة لقوله مثل ما يقول. وهذا يقتضي أن هناك مثيلا ومماثلا، وإذا لم أسمع المثيل تماما فلا أستطيع أن أقول المماثل. وكثيرا ما يختلط عليك الصوت إذا كان بعيدا لا تدري ما يقول، ولولا أن الجمل الأذان عندك معلومة ما استطعت أن تتابع. إذا لا بد من سماع محقق. من فوائد الحديث أن ظاهر إطلاقه أننا نقول مثل ما يقول في أي مكان وفي أي زمان وفي أي حال. وجه الدلالة الإطلاق وعدم التقييد. إذا سمعت فهل يستثنى من ذلك شيء؟ ننظر أولا إذا كان الإنسان يصلي وسمع المؤذن هل يتابعه؟ إذا نظرنا إلى الإطلاق نقول يتابعه. ولهذا أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن المصلي يتابع المؤذن للإطلاق، ولأن الأذان ذكر لا ينافي الصلاة فليس من كلام الآدميين، ولأنه ورد أن العاطس إذا عطس يحمد الله وهو ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا كما لو كان خارج الصلاة. أرأيتم الحكم الآن؟ المصلي يقول مثل ما يقول، إيش الدليل؟ إطلاق الحديث. ثانيا أنه ذكر لا ينافي الصلاة. ثالثا أنه شرع الذكر إذا وجد سببه في أثناء الصلاة. بماذا؟ بقول العاطس الحمد لله إذا عطس، وهو ذكر وجد سببه في الصلاة. إذن هذا القول قوي جدا كما رأيته، ولكن أكثر العلماء على خلاف ذلك وقالوا إن المصلي لا يتابع المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، وهو إذا تابع المؤذن سوف ينشغل عن الصلاة. سوف ينشغل. أما حمد العاطس فهي كلمة واحدة لا توجب أن ينشغل عن صلاته بها فافترق. وعلى هذا فيقال يستثنى من ذلك من المصلي فلا يتابع المؤذن. طيب قارئ القرآن يتابع أو لا؟ يتابع قارئ القرآن يتابع، لأنه إذا سكت لمتابعة المؤذن فسيعوض عن هذا السكوت بقراءة في وقت آخر، لكن لو لم يتابع حرم أجر المتابعة. وعلى هذا فالذكر الموجود سببه، نأخذ منها قاعدة مفيدة، الذكر الموجود سببه مقدم على الذكر المطلق. أنتم معنا؟ الذكر الموجود سببه مقدم على الذكر المطلق. فلو سألنا سائل أيما أفضل، إجابة المؤذن أو قراءة القرآن، لقلنا لا شك قراءة القرآن أفضل، ولكن قراءة القرآن لا تفوت إذا أخرت، ومتابعة المؤذن تفوت. وعلى هذا فيجيب المؤذن ثم يقرأ. إذا كان الإنسان في مكان قذر، مثل أن يكون جالسا على قضاء حاجته، فهل يتابع المؤذن؟ نعم، ظاهر الحديث يتابع لأنه سمع المؤذن، لكن العلماء استثنوا هذه الحال وقالوا إن هذا ذكر ينبغي أن يعظم عن أن يقال في هذا المكان القذر. وعلى هذا فلا يتابع، لكن يقضي إذا فارق المحل. طيب لو سمع المؤذن وهو يتوضأ يتابع أو لا؟ يتابع، لأن متابعة المؤذن لا تلهي عن وضوء، إذ أن المتابعة باللسان والوضوء بالأركان. طيب إذا سمع المؤذن وعليه جنابة يتابع لإطلاق الحديث، ولأن الذكر لا يمتنع على الجنب بخلاف قراءة القرآن، وعلى هذا فيتابع ولو كان عليه جنابة. ومن فائدة هذا الحديث أن المتابعة في الأذان فقط لا في الإقامة، بقوله إذا سمعتم المؤذن، والإقامة لا يطلق عليها أذان إلا تبعا. ولأن المتابعة يسن بعدها دعاء طويل، وظاهر في النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرغت الإقامة كبر الصلاة بعد أن يمر بالسواء الصفوف وما دعت الحاجة إليه. ولكن قد ورد في السنن أنه يتابع المقيم، إلا أن الحديث منقطع وفيه راو متكلم فيه، وعلى هذا فلا يثبت به الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أن المؤذن إذا قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم لعموم قوله يقول مثل ما يقول، واستثنيت الحي على ثان لورود النص بهما. وقد قال بعض أهل العلم إنه إذا قال الصلاة خير من النوم فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قوله الصلاة خير من النوم خبر فيه الترغيب في الصلاة، فهو كقوله إيش حي على الصلاة، فإذا كان كذلك فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال آخرون إذا قال الصلاة خير من النوم فقد قال حقا، فإن الصلاة خير من النوم، فقل صدقت وبررت، يعني صدق، صدقت وبررت، صدقت في قولك وبررت في الدعوة إلى الصلاة. لكن هذه أقوال مبنية على علل يقابلها النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول. طيب فإذا قال قائل أليس صادقا؟ بلى هو صادق، لكن أليس إذا قال الله أكبر فهو صادق؟ ومع ذلك تقول صدقت وبررت ولا تقول الله أكبر؟ تقول الله أكبر. إذن فالصواب في هذا أن يقال في جواب أو في متابعة المؤذن في التثويب وهو الله الصلاة والسلام النوم أن تقول مثل ما يقول. ثم قال المؤلف باب استقبال القبلة، يعني بيان حكمه. والقبلة ما يتجه إليه الإنسان، كل ما تتجه إليه فهو قبلة لأنه يكون في مقابل وجهك. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وقد كانت الكعبة أول بيت وضع للناس، وإليها يستقبل المصلون في كل ملة، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله أن القبلة الكعبة كانت قبلة كل الأنبياء، لكن حصل من اليهود والنصارى تحريف في كتبهم وانحراف في عملهم، فصاروا يتوجهون إلى بيت المقدس. وقد فرض الله استقبال الكعبة بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة نحو 16 شهرا متجها إلى بيت المقدس، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يود ذلك، أي يود أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة، حتى كان يقلب وجهه في السماء ينتظر نزول الوحي، كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمر بالتوجه إلى الكعبة، والحكمة من ذلك أنه لما كان المصلي مقبلا إلى الله تعالى بوجهه، نعم متجها، أنه لما كان المصلي مقبلا إلى ربه بقلبه متوجها به إليه، كان من المناسب أن يتوجه إلى بيته في الأرض ببدنه. عرفتم؟ هذه الحكمة من إيجاب استقبال القبلة على المصلي، أن يتفق الظاهر والباطن. الباطن يتجه إلى من؟ إلى الله عز وجل، يشعر بأن الله تعالى أمامه يناجيه ويثني عليه ويدعو. وكذلك البدن يتجه إلى بيت الله تعالى في الأرض، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم أين؟ هذا هو أشكل ما يكون من الوارد على شيخ الإسلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما هم عليه سياسة، ثم بعد ذلك أمر بمخالفته، ولهذا كان يصلي إلى بيت المقدس وهو يحب أن يصلي إلى الكعبة، وكأن قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها أنه لم يرضى بهذه القبلة، لكن نظرا لما تقتضيه الحال من مصانعة هؤلاء وتأليفهم صار يتجه إلى بيت المقدس. كان يمكن على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة والبخاري إلا الفرائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة. القبلة عندي. عندكم الكعبة؟ ها؟ والله على كل حال هي الكعبة أحسن، لكن ما ندعي على لفظ الحديث. نعم ما أدري بل الله استقبلوها وكانت وجوههم من الشام فاستداروا إلى الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن القبلة استقبالها شرط لصحة الصلاة، وأن من تعمد أن يصلي إلى غير قبلة فصلاته باطلة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم أمر أن يستقبل الكعبة. ويستثنى من كون القبلة شرطا لصحة الصلاة يستثنى أمور. الأول العاجز، العاجز عن استقبال القبلة لا يلزمه استقباله، لأن لدينا آية عظيمة قاعدة من قواعد الإسلام، وهي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا قدر أن شخصا كان مسلوبا إلى غير القبلة فليصلي ولو إلى غير القبلة، ولو قدر أن مريضا وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتجه إلى القبلة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فليصلي حيث كان وجهه. الدليل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني: الخائف يسقط عن استقبال القبلة، لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذا وإن عددناه قسما برأسه يمكن أن يدخل في القسم الذي قبله وهو العاجز. الثالث: النافلة في السفر، النافلة في السفر كما سيذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر، يسقط فيها استقبال القبلة. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح، يعني يصلي نفلا. والدليل على أنه أراد ذلك أنه رضي الله عنه صلى ذات يوم صلاة الظهر في السفر، ثم ذهب إلى رحله فرأى أناسا يصلون بعد الصلاة، فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: يسبحون، يعني يصلون نفلا. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت. فقوله هنا يسبح على ظهر راحلته، يعني يصلي نافلة على ظهر راحلته. الراحلة تطلق على كل ما يوضع عليه الرحل من بعير وبغل وحمار وسيارة وفلك وغير ذلك، حيث كان وجهه، حيث هذه ظرف. مكان ولا زمان؟ مكان. ظرف مكان، حيث ظرف مكان مبنية على الضم في محل نصب، وفيها لغات يستعملها كثير من الكتاب اليوم في مقام التعليل. يقول: فلان لم يأتي إلي حيث كان مريضا، فيستعملونها استعمال التعليل. وهذا وإن كان له وجه من هذه اللغة لكنه لم يرد استعماله في اللغة العربية، إنما ورد استعمالها على أنها ظرف مكان. حيث كان وجهه، أي وجه مسير، يومئ برأسه. يومئ برأسه متى؟ عند الركوع وعند السجود. وكان ابن عمر يفعله، يفعل إيش؟ يعني يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه. وإنما ذكر هذه الجملة إشارة إلى أن الحكم باق لم ينسخ، لأن ابن عمر كان يقول يعمل به ولو كان منسوخا لم يعمل به. وفي رواية: كان يوتر على بعير. كان الفاعل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يوتر أي يصلي الوتر على بعير. والمسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة. وهذا وإن كان مفهوما من قبل من كلمة يسبح، لكن هذا من باب التأكيد، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري: إلا الفرائض، وهو أيضا معروف من قوله يسبح، لكن هذا من باب التوكيد. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز صلاة النافلة على الراحلة وهو واضح، ومنها طهارة الحمار والبغل. كيف؟ على الراحلة، لأن كلمة راحلة تشمل هذا وهذا، ولو كان نجسين ما صلى عليهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث التسهيل على الأمة في النفل لئلا يعوقهم عائق عنه، وذلك حيث جاز لهم أن يسبحوا على الرواحل ولم يلزمهم أن ينزلوا ليصلوا على الأرض كما هو الشأن في الفرائض. الفرائض إذا حل وقتها لازم تنزل وتصلي على الأرض، لكن النوافل وسع فيها ليكثر الناس منها. ومن ذلك أي من التسهيل فيها أنه يجوز فيها الشرب اليسير على مذهب إليه كثير من العلماء، لأن الإنسان ربما يطيل النفل ويحتاج إلى ماء، فله أن يشرب الشيء اليسير. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تصلى النافلة على الراحلة إلا في السفر، لقوله على راحلته، والراحلة التي وضع عليها الرحل، وهذا لا يكون إلا عند السفر. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي النافلة على راحلته إذا كان مقيما. طيب، فإن كان مسافرا ومر ببلد أله أن يصلي أو لا؟ يعني مثلا أفرض أنك ذهبت إلى مكة في سيارتك، وأتى عليك الوقت، أو أنت مثلا تحب أن تتطوع وصرت تصلي على السيارة في مكة، يجوز؟ يجوز، لأنك مسافر، لأنك مسافر. أما لو كان واحد من أهل مكة قلنا له لا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث أن قبلة المسافر في النافلة جهة سيره، وبناء على ذلك، انتبه، بناء على ذلك لو عدل الراحلة إلى اليمين أو اليسار من سيره وهو في نافلته بطل الصلاة. كيف يا أخي؟ ماذا قلنا يا جماعة؟ قلنا أن قبلة المسافر في النفل جهة سيره، فلو حرفها يمينا أو شمالا عن جهة السير بطل الصلاة. أي متعمد إيش؟ تبطل صلاته. أنا الآن أقرر، لست أسأل، تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه عدل عن القبلة، كما لو انحرف عن القبلة في الحضر هكذا أيضا في السفر، إلا إذا انحرف إلى القبلة فالصلاة لا تبطل. لماذا؟ لأن القبلة هي الأصل، القبلة هي الأصل. فمثلا لو كان إنسان جهة سيره إلى جهة يكون فيها مستدبر الكعبة، انتبه، فحرفها إلى جهة تكون القبلة عن الكعبة عن يسار، تبطل الصلاة أو لا؟ تبطل الصلاة. إلى جهة تكون الكعبة عن يمين، تبطل الصلاة. استدار بسرعة حتى صارت القبلة أمامه، لا تبطل، لأن هذا هو الأصل. أفهمتم الآن؟ طيب، إذا نستفيد من هذا أن قبلة المسافر المتنفل إيش؟ جهة سيره. من فوائد الحديث أنه لا يلزمه أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة لإطلاق الحديث، يسبح حيث كان وجهه. وعلى هذا فلا يلزمه أن يدير الراحلة فيكبر ثم ينصرف جهة سيره، وهذا هو الصحيح. وقال بعض أهل العلم لا بد أن يكبر للإحرام إلى جهة القبلة ثم ينحرف إلى جهة السير، والصحيح أنه ليس بشرط، لكنه أكمل لأنه ورد في حديث بذلك، ولكنه ليس بشرط، له أن يكبر إلى جهة سيره ويكمل الصف على ذلك. ومن فوائد الحديث أنه لا يلزمه الركوع والسجود، وإنما يومئ بهما، وهذا ظاهر فيما كانت عليه الرواحل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرواحل على عهد الرسول لا يمكن أن تسجد عليه ولا أن تركب، أليس كذلك؟ طيب، لكن الآن والرواحل واسعة متسعة، يمكن أن يركع الإنسان ويسجد كما لو كان في طائرة ليس فيها ركاب إلا قليلون، يمكنه أن يقوم في أي مكان ويركب ويسجد. فهل نقول يلزمه الركوع والسجود أو نقول إن الرخصة عامة؟ الجواب نقول يلزمه الركوع والسجود، لأن الرخصة هنا ليست بالقول حتى نقول إنها عامة، والفعل كما قال الأصوليون ليس له عموم، فيكون الإيماء عند العجز عن تحقيق الركوع والسجود. أما إذا قدر على تحقيق الركوع والسجود فإنه لا بد أن يركع ويسجد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. طيب ظاهر الحديث يومي برأسه أنه لا فرق بين الركوع والسجود، لكن قد وردت أدلة تدل على أن السجود يكون أخفض كما هو المتبع. نعم كما هو المتبع في حال الركوع والسجود أن السجود يكون أخفض. من فوائد الحديث تطبيق ابن نعم الثناء على عبد الله بن عمر بتطبيقه السنة لقوله وكان ابن عمر يفعله. ومن فوائده ذكر ما يثبت به الحكم لقوله وكان ابن عمر يفعله، فإن من فائدة ذلك أن الحكم باقٍ لم ينسخ، ولهذا عمل به الصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث الفرق بين النفل والفرض لقوله إلا الفرائض، والفرائض كم؟ ست. أنا أقول ست. فرائض الإيمان. الجمعة. أول الجمعة بدل الظهر. لا. بدل الظهر. نعم. بدل الجمعة بدل الظهر. ثم الجمعة في الغالب لا تكون للمسافر. طيب. ومن فوائد هذا الحديث أن الوتر ليس بواجب. لقوله يوتر على بعيره وقوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ولو كان الوتر من المكتوبات ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة. ومن فوائد الحديث أن الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام، يؤخذ لنا من الاستثناء، لأنه لولا هذا الاستثناء لقاس القائس الفريضة على النافلة، ولولا أن الصحابة خافوا من ذلك ما استثنوها. إذن فالأصل أن ما ثبت في صلاة النفل ثابت في صلاة الفرض، وما ثبت في صلاة الفرض ثابت في صلاة النفل إلا بدليل. أفهمتم الآن؟ أخذنا من هذا الحديث ما شاء الله فوائد كثيرة، 10 أو 5؟ 12. طيب بارك الله. ذكرنا سابقا مع الطلبة أن الفروق بين صلاة النافلة والفريضة تربو على 20 فرق. 36؟ أين؟ ما أدري أحد منكم يذكرها؟ ما أريد عدها الآن، لأن ما، لكن أحد يذكر أننا ذكرنا هذه الفروق مطبوعة؟ زين، أجل إذن يرجع إليها، اللي ما هي عنده يرجع إليها. نعم تصور ما في مانع، شيء بجزا الله خير مستعد. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر. بينما إذ جاءهم، بينما هذه ترد كثيرا ويكون ويأتي بعدها إذ كما في هذا الحديث، بينما هم إذ جاءهم آت. ومن ذلك قول الشاعر فبينما العسر إذ دارت مياسيره، فبينما العسر إذ دارت مياسيره، يعني معناها أن العسر يعقبه مياسير كثيرة، لقوله تعالى إنما العسر يسرا. ولهذا قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين. طيب إذ جاءهم آت نكرة، لم يبين من الآتي، لكن لا شك أن الآتي مسلم. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. المراد بالليلة ما قبل الآن، لأن نزول الآية ليس في هذه الليلة بل قبلها. وقول قرآن يعني من القرآن. وقد أمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة، والنسخة الأخرى أن يستقبل الكعبة. فإن كانت النسخة الأخرى هي الصواب فالأمر ظاهر، وإن كانت التي بأيدينا